أن نوافل الصلاة من أعظم نوافل العبادات أجرا، ومن أظهرها منا ومن أظهرها ومن أظهر منافعها أنها تجبر نقص الفريضة. إذا حصل فيها أي في الفريضة نقص وقل من تسلم فرائضه من النقص، فالنافلة تجبر الفريضة الناقصة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتم كتبت له تامة، وإن لم يكن أتم قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع أي نوافل فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة والصيام كذلك. وفوق ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث والمراد هنا عامة النوافل، وهي الزائدة على الفرائض كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما إلى ذلك. ولنعلم هنا أن نوافل الصلاة منها ما هو واجب لا يترك إلا لضرورة، وذلك كالوتر ورغيبة الفجر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوها ولو طردتكم الخيل، أي خيل العدو، يعني خيل العدو. ومن هذه النوافل الواجبة صلاة العيدين وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء، وغير هذه السنن الواجبة نوافل بالليل والنهار، وهذا بيانها. أولا صلاة الليل وهي قيامه ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر، ومن نام عنها صلى فيما بين أذان الفجر وإقام صلاة الصبح، وإن فاتته صلى بالضحى 12 ركعة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نامتنا أن يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وهكذا، ثم يختم صلاته بركعتي الشفع، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وصورة الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة وصورة الكافرون، ويوتر بواحدة يقرأ فيها بالفاتحة والصمد، وإن شاء زاد الفلق والناس، ويقنت فيها أي بعد ما يرفع من الركوع أن يدعو بما يحفظ من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الحسنين، إما الحسن أو الحسين ابني علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وهو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. ثانيا الرواتب، وهي أكد من باقي النوافل، وهي ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل صلاة العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. وفي الحديث: من صلى 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فالرواتب 10 ركعات ويضاف إليها رغيبة الفجر فتصبح 12 ركعة والحمد لله. ثالثا السنن غير الرواتب، ومنها تحية المسجد، وهي ركعتان قبل أن يجلس لانتظار الصلاة أو لغيرها، يجلس لانتظار الصلاة أو لغير الصلاة، ومنها ركعتان بعد الوضوء، وركعتان بعد أذان المغرب وقبل أن تقام الصلاة، ومنها 4 قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، و4 بعدها لحديث مرة لحديث من حافظ على أربع ركعات قبلها وأربع بعدها حرمه الله على النار، ومنها أربع ركعات قبل العصر ومنها أربع ركعات بعد صلاة العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط ودخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. ومنها صلاة الضحى أي بعد شروق الشمس وارتفاعها قيل رمح إلى ما قبل وقوف الشمس في كبد السماء، أي قبل الزوال بنحو نصف ساعة أو بنصف ساعة أو أقل. وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها 12 ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لأبي ذر يا عماه أوصني، قال: سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربع كتبت من العابدين، وإن صليت ستا ثم لم يلحقك ذنب، وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانية كتبت من القانتين، وإن صليت 12 ركعة بني لك قصر في الجنة. تنبيهات هامة: الأول، استحباب عدم التكلم بين الفريضة والنافلة، وهذا المقصود من الرسالة، قبلها أو بعدها، أي يستحب للعبد أن لا يتحدث إذا صلى النافلة قبل الفريضة وما صلى الفرض، ما يتحدث بين الفريضة والنافلة، كما يستحب له أن لا يتكلم بعد الفريضة إذا لم يصلي النافلة الراتبة التي بعدها كنافلة المغرب والعشاء. هذا الذي جعل الأحناف بمجرد ما يسلم يقوم للنافلة، وهو خطأ، يجلس يسبح يدعو الله ثم يقوم للنافلة، المهم ألا يتكلم بكلام خارج عن دائرة الصلاة. الثاني، تجوز صلاة النافلة من قعود إلا أن للمصلي قاعدا نصف أجر من صلى قائما، إلا أن يكون مريضا فأجره كامل تام لا نقص فيه بحمد الله تعالى. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صلاة الرجل قائلا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قائما نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والسائل هنا عمران بن حسين رضي الله عنه لما مرض بالناسور أي البواسير، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فأجابه صلى الله عليه وسلم بما هو العلم في حكم صلاة القاعد، فليعلم هذا فإنه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث من الذكر الوارد في السنة بعد السلام مباشرة: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ثلاثا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تختمها بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي مرة واحدة بعد كل صلاة، الله بعد كل صلاة كذلك: اللهم أجيني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وقراءة الصمد والمعوذتين 3، هذه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا غير، أما باقي الصلوات فليقرأ الصمد والمعوذتين مرة واحدة، إذ بهذا جاءت السنة والله ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بس تسمعون الخاتمة، ما زال وقت الخاتمة. وأخيرا أذكر القارئ بأن ما كتب في هذه الرسالة هو كالبيان للحقيقة العلمية التي جهل أكثر الناس، وهي أن فلاح العبد متوقف حسب سنة الرب تبارك وتعالى على زكاة النفس وطهارتها، وأن خسرانه متوقف أيضا على خبث النفس وتجسيتها. إذ هذا حكم الله تعالى الذي جاء في كتابه القرآن الكريم، وهو قوله جل وعز: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حيث أسند تعالى تزكية النفس أي تطهيرها للعبد نفسه، وفي قول قد أفلح من زكاها كما أسند تخبيث النفس وتزكيتها للعبد أيضا. ومن المعلوم أن تزكية النفس أي تطهير يكون بالإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح هو سائر العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها. ولذا وجب أن يعمل العبد العمل الصالح على نحو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، حتى يثمر ذلك العمل زكاة النفس وطهارتها. كما أن تزكية النفس تكون بالشرك والمعاصي، ولذا وجب بعد المؤمن عن الشرك وعن المعاصي حفاظا على زكاة نفسه وطهارتها. والشرك هو صرف العبادة التي تعبد الله تعالى بها عباده كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والرهبة والخوف والركوع والسجود. والمعاصي ترك ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو فعله، وفعل ما نهى الله عن اعتقاده أو قوله أو فعله، مع العلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه من أمر الله تعالى ونهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح لك أيها القارئ لهذه الرسالة سر كتابتنا لهذه الرسالة: القول الصحيح المجلي في حكم المرء بين يدي المصلي، وهو المحافظة على زكاة النفس وطهارتها، وذلك بالبعد بها عن كل ما يدسيها ويخبثها من معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فتخطي رقاب المصلين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرور بين يدي المصلي نهى عنه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعمد ذلك غير آبه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم آثم قطعا وأصبح عرضة للعذاب والعياذ بالله تعالى. والمحافظة على السنن المؤكدة والسنن الراتبة والسنن المستحبة مما استحب الله ورسوله للمؤمنين، فأداؤها على الوجه المشروع إيمانا واحتسابا يزكي النفس ويطهرها. وتلك بغية العبد المؤمن لعلمه أن فلاحه في أي فوزه في النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار منوط بزكاة نفسه وطهارتها. فهو لذلك آمن بالله ولقائه ووعده ووعيده وبرسوله ما جاء به من الهدى وما يدعو إليه من العقائد والعبادات والأحكام والآداب السامية الرفيعة والأخلاق الفاضلة العظيمة. والله تعالى نسأل أن يهدي كل مؤمن ومؤمنة إلى ما يوجب له مغفرة الله ورحمته ومحبة ورضوانه. اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورسالة توزع عليكم إن شاء الله.